فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السنة بالاستياك في أي اليدين؟ اليسرى، يمسك المسواك في اليد اليسرى لأنه من إزالة الأذى. نعم.